أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في أن النفس كل القوى، النفس في وحدته التي هي ظل الوحدة الحقة التي لواجب الوجود تعالى كل القوى في مقامين: مقام الكثرة في الوحدة ومقام الوحدة في الكثرة، وبعبارة أخرى مقام شهود المفصل في المجمل ومقام شهود المجمل في المفصل. من الأبحاث الأساسية في علم النفس الفلسفي هذا المبحث، وهو أن النفس في أنه واحد كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى. المطلب الأساسي الذي يريد القوم أن يقولوه هنا أن النفس وجود واحد حقيقة، ووجود له كثرة حقيقة. إذا يتذكر الإخوة في مباحث تشكيك الوجود، نحن أشرنا إلى هذه النكتة بنحو واضح وصريح، من أن الأعلام يريدون في تشكيك الوجود أن يقولوا هذه الحقيقة، من أن الوجود واحد حقيقة وكثير حقيقة، وأن هذه الكثرة ترجع إلى تلك الوحدة، وأن تلك الوحدة تظهر بمظاهر هذه الكثرة. هذه هي الأركان الأربعة التي أشرنا إليها مرارا في أبحاث تشكيك الوجود. الآن الأعلام هذا المطلب أولا يصورونه في فعل الله سبحانه وتعالى، وهو الوجود المنبسط، أو كما يقول هؤلاء وهو وما أمرنا إلا واحدة، هذا الأمر الواحد الصادر من الله سبحانه وتعالى، أو كما يقولون المراد منه هو ما قال القرآن عنه، هو وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله. هؤلاء يريدون بيان هذه الحقيقة، أن هذا الإنسان هو نفس ذلك العالم الكبير، وذاك العالم هو نفس هذا الإنسان الصغير، ولكنه مع اختلاف بعض الخصوصيات. من هنا أشاروا بأن النفس الإنسانية وإن كانت واحدة حقيقة، ولكنه توجد فيها كثرة حقيقة، وكذلك النفس الإنسانية وإن كانت فيها كثرة حقيقية، ولكنه أصلها الحافظ لها هو واحد حقيقة، وليست هذه الكثرة كثرة بينونة، وليست هذه الكثرة كثرة عزلة أين أحدهما من صاحبه، ليس الأمر كذلك، بل هذه الكثرة كثرة اتصالية، لا أنها كثرة انفصالية. وذكرنا مرارا للإخوة بأن مناط الوحدة والكثرة هو الاتصال والانفصال، فإذا كان الشيء متصلا فهو واحد حقيقة، وإن كان الشيء منفصلا فهو كثير حقيقة، ولكن هذه الكثرة مع الانفصال هي كثرة عزلية، كثرة بينونية أين أحدها من الآخر، يعني لا يوجد هناك أي ارتباط فيما بين هذه الكثرات. أما الكثرة التي يريد أن يقولها هؤلاء في وحدة النفس ليست هي الكثرة البينونية، بل بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والبينونة بينونة صفة لا بينونة عذلة. لا يريدون أن يقولوا هؤلاء أن هناك كثرة انعزالية، يقولون توجد كثرة حقيقة، ولكن هذه الكثرة كثرة متصلة واحدة بالبعض الآخر. نعم، للعقل أن يفرض انفصال هذه الوحدة، وهذا الانفصال وهذه الحدود حدود وهمية وليست حدود بالفعل خارجية. المطلب الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هنا، وكلمات الأعلام تقريبا مضطربة ومشوشة في هذا المبحث، هو أنه هل النفس هي هذا الواحد الكثير، أو أن النفس شيء يصدر منها هذا الواحد الكثير؟ التفتوا لهذا المطلب جيدا. أنا أمثل لهذا المطلب لكم بعالم الإمكان، بعد ذلك أرجع إلى تطبيقه على عالم النفس. نحن عندما نأتي إلى عالم الإمكان نقول، على افترض على مباني الحكمة المتعالية، أن هذا العالم فيه نشآت ثلاث: نشأة العقل، نشأة المثال، نشأة المادة والطبيعة. وهذه العوالم الثلاثة بناء على نظرية التشكيك في الوجود، هذه العوالم ليست البينونة فيها بينونة عزلة، بل حقيقة واحدة، ولكن لها مراتب ماذا؟ مختلفة. من مرتبة يعبر عنها بالعقل، ومرتبة أخرى يعبر عنها بالمثال، ومرتبة ثالثة يعبر عنها بنشأة المادة. السؤال المطروح في عالم الإمكان هو أن ذلك الوجود الواحد المنبسط، ذلك الأمر الواحد وما أمرنا إلا واحدة، ذلك الذي يعبر عنه أينما تولوا فثم وجه الله، هو النفس هذا الواحد بمراتبه، أو واحد هذا مراتب ذلك الواحد؟ التفتوا جيدا. يعني هناك حقيقة، تلك الحقيقة واجدة لكل هذه المراتب، ونشأة العقل مظهر ذلك الشيء، ونشأة المثال مظهر مرتبة من مراتب ذلك الشيء، ونشأة المادة مرتبة من مراتب ذلك الوجود الواحد المتصل. وبعبارة أخرى، نحن يوجد عندنا موجود هو الواجد لكل هذه المراتب. نعم، ما له من المرتبة العقلية له مظهر وآية في عالم الإمكان، هو نشأة ماذا؟ نشأة العقل. فنشأة العقل هو مظهر ذلك الوجود المنبسط، وليس هو مظهر الله سبحانه وتعالى مباشرة. أول ما صدر من الله هو ماذا؟ هو ذلك الوجود المنبسط. وهذه هي نظرية العرفاء. نظرية العرفاء يقولون الإنسان الكامل وراء هذه العوالم ومحيط بهذه العوالم، الإنسان الكامل واجد لكل كمالات نشأة العقول، وواجد لكل كمالات نشأة المثال، وواجد لكل كمالات نشأة الطبيعة. فإذا وضعنا يدنا على نشأة العقول، هذا ليس أول صادر من الله، هذا مظهر نشأة العقل في الإنسان الكامل. إذا وضعت يدك على نشأة المثال، هذا ليس هو الصادر الثاني، لا، هذا مظهر نشأة المثال ومرتبة المثال من الإنسان الكامل، وهكذا. فعوالم الإمكان مظاهر الصادر الأول، والعقل الأول غير الصادر الأول عند هؤلاء، وهذه نقطة أساسية عند الفلاسفة. العقل الأول هو أول ما صدر من الله، ولكن عند العرفاء يقول لا، عندنا الصادر الأول، وهو ماذا؟ وهو خليفة الله، وهو الإنسان الكامل، وهو أكمل موجود في نظام عالم الإمكان، وهو منبسط بتعبير الفلسفي النفس الرحماني، عبر عنه ما شئت، أسماء متعددة له، وهو وجه الله أيضا. فلهذا ورد في الروايات نحن وجه الله، نحن وجه الله، غير أنا العقل الأول، أنا عالم المثال، أنا عالم المادة، لا، وجه الله شامل ماذا؟ لكل هذه المراتب الوجودية. وهذه معركة ونزاع قائم بين المدرسة الفلسفية وبين المدرسة ماذا؟ العرفانية. المدرسة العرفانية لا تقبل أن العقل الأول، التفتوا جيدا لهالمطالب، لأنه كثير من الاشتباهات منشأها أن الإصطلاح غير واضح. أنت بمجرد تقرأ كتاب يقول الصادر الأول، بحسب فهمك الفلسفي ذهنك أين يذهب؟ ها؟ يذهب إلى العقل الأول، مع أنه الصادر الأول له إصطلاح والعقل الأول له إصطلاح. العقل الأول ليس هو أول صادر، العقل الأول هو مظهر نشأة العقل عند الصادر الأول. إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن نأتي إلى ماذا؟ ها؟ إلى مبحث النفس. خلوا ذهنكم جيدا يمي هنا. هنا يوجد أيضا اتجاهان. اتجاه يقول أن النفس بالنسبة إلى قواها كالصادر الأول بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العوالم الإمكانية. فالنفس شيء وقواها مظاهر تلك النفس، لا أنها هي ماذا؟ هي النفس. يعني هذه النفس واجدة لكل الكمالات، واجدة للعقل والخيال وللحس المشترك، هاي النفس، ولكن واجدة بنحو البساطة، بنحو الإجمال، بنحو اللف، وبتعبير هؤلاء من قبيل البذرة الواجدة لكل الكمالات الموجودة أين؟ في الشجرة. وإلا لو لم تكن لها واجدة لها، لما كان يمكن إخراج كل هذه الشجرة وثمراتها من هذه البذرة. فالبذرة واجدة لكل كمالات الشجرة، ولكن بنحو الإجمال، بنحو البساطة. نعم، هذه القوى مرتبة تفصيل ذلك الإجمال. وعلى هذا الأساس فالقوى ليست هي النفس، بل النفس شيء وقواها شيء آخر، كما أن الصادر الأول شيء ومراتب عالم الإمكان ماذا؟ شيء آخر. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أم لا. هذه نظرية. نظرية ثانية تقول لا مولا، النفس الإنسانية هي هذا الواحد المتصل الذي لكل مرتبة له اسم ماذا؟ اسم خاص. لا، أنه النفس شيء وراء ماذا؟ وراء هذه المراتب. بل النفس الإنسانية هي هذا الواحد، ولكن هذا الواحد الحقيقي لأنه متصل له لكل مرتبة أثر معين، فنقول هذه المرتبة حس مشترك، هذه المرتبة خيال، هذه المرتبة واهمة، هذه المرتبة حافظة، هذه المرتبة متصرفة، هذه المرتبة عاقلة، وهكذا. فلا يوجد وراء هذا الواحد الحقيقي شيء هو الأصل، وهذه مظاهر ذلك الأصل. إذن على هذا الأساس، إن النفس في وحدتها كل القوى. على الاتجاه الأول لا بد أن يفسر بنحو، على الاتجاه الثاني لا بد أن يفسر ماذا؟ بنحو ثاني. على الاتجاه الثاني، نفس هذه النفس هي ماذا؟ هي القوى، ولكن لا بنحو الانفصال والبينونة، بل هذه النفس الواحدة المتصلة حقيقة مرتبة منها حركة الجوهرية، تبدأ ماذا؟ تبدأ غاذية نامية حساسة متحركة بالإرادة، ثم ماذا؟ ثم ناطقة بحسب الحركة الجوهرية واللبس بعد اللبس. فعندما نقول النفس في وحدتها كل القوى حقيقة هي كذلك، يعني لا يوجد عندنا شيء نحن وراء ماذا؟ وراء هذه القوى هي النفس، بل النفس هي مجموع هذه القوى، ولكن على نحو ماذا؟ على نحو الاتصال. ما أدري واضح؟ أما على الاتجاه الأول لا بد أن يفسر الأمر بنحو ماذا؟ بنحو آخر. سألتفت إلى عبارة الآملي في حاشيته، في حاشيته الجزء الثاني صفحة 384، التفتوا جيدا، يقول: المراد باتحاد النفس مع القوى وكونها أي النفس كل القوى في مقام الوحدة في الكثرة. تعلمون ما هو معنى الاتحاد؟ ما هو معنى الاتحاد؟ التفتوا، يقول: هو اتحاد القوى مو مع النفس بل مع النور المنبثق من النفس، يعني أن النفس يصدر منها فعل كالوجود المنبثق الصادر من الله، والقوى متحدة ماذا؟ مع هذا النور المنبثق. فإذا النفس شيء والقوى ماذا؟ شيء آخر. خب شيخنا، لماذا نحن نقول إذن القوى تتحد مع النفس؟ يقول: ها، باعتبار أن الوجود المنبسط معنى حرفي، وجود فقري قائم بماذا؟ قائم بالنفس. فإذا كان قائما بالنفس متحدا مع النفس نحو من أنحاء الاتحاد، فالقوى المتحدة مع هذا الوجود المنبسط أيضا ننسبه ماذا؟ إلى النفس، وإلا هذا من قبيل نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فإن القوى غير متحدة مع النفس، وإنما متحدة ماذا؟ مع النور المنبثق الصادر من النفس. يقول: هو اتحاد القوى مع النور المنبثق من النفس على القوى وظلها المترشح منها، يعني هذا الوجود المنبثق وجود ظلي مترشح ممن؟ من النفس. إذ القوى كلها معلولة للنفس. ها، ومن الواضح أن المعلولة ماذا؟ غير العلة. أما بناء على الاتجاه الثاني بعد ماذا؟ ها، بعد احنا ما عندنا اثنينية بين النفس وبين القوى، بل هو شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد له ماذا؟ له مراتب متعددة، في كل مرتبة يصدر منه أثر معين. يقول: إذ القوى كلها معلولة للنفس، فالصادر عن النفس هو الوجود الواحد البسيط الذي له مراتب متعددة، ففي مرتبة يكون قوة عاقلة، وفي مرتبة أخرى مفكرة، وفي ثالثة متخيلة، وهكذا. وهذه المراتب مراتب حقيقة واحدة، وهي ذاك الوجود الظلي الصادر من النفس. ما أدري واضح ده يصير ولا؟ إذن بعد النفس أصل علة، وهذا الوجود المنبسط الذي له مراتب ماذا؟ معلول له. يقول: الذي هو عين الربط بالنفس لا شيء له الربط بها، فالمتحد مع القوى هو هذا الوجود الظلي للنفس في مقام كونها علة لهذا الوجود الظلي. لكن لما لم يكن لهذا الوجود المعلول، يعني الوجود نفسية أصلا، لأنه وجود ماذا؟ في غيره، بل هو عين الربط بالنفس كما هو الشأن في كل معلول بالنسبة إلى علته قيل النفس كل القوى، مع أن النفس ماذا؟ ليست هي كل القوى، بل الأصل الحافظ ماذا؟ لذلك الوجود الرابط الذي هو كل القوى. وقيل النفس كل القوى، والمراد منه أن الوجود الواحد المنبسط منها هو كل هذه القوى. وبالحقيقة تكون الوحدة التي في الكثرة، هاي الوحدة مو وحدة النفس، هذه ظلها ومعلولها لا نفسها. والمراد باتحاد النفس مع الكثرة في مقام الكثرة في الوحدة هو اتحاد تلك القوى معها في مقامها الشامخ بذاك البيان الذي تقدم. كم طواء المدركات في وجود المدرك في مقامه الشامخ، وكم طواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي، وكم طواء الشجر من الأغصان والأوراق وغيرهما في وجود البذر، حيث أن البذر هو وجود إجمالي للشجر والشجر وجود تفصيلي للبذر. وهذا تقدم في بحث القوة والفعل إذا يتذكر الإخوة من النهاية. والنسبة بينهما نسبة الشرح إلى المتن، ونسبة المتن ماذا؟ إلى الشرح. نسبة الكثرة إلى الوحدة، ونسبة الوحدة ماذا؟ إلى الكثرة. اللذين يكون التفاوت بينهما بالإجمال والتفصيل كالتفاوت بحسب المفاهيم بين الإنسان والحيوان الناطق. واضح صار؟ هذان مبنيان. طبعا هذان المبنيان أيضا في الكلمات إشارة واضحة إلى الفصل ما بينهما غير موجود. فلهذا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من الأسفار، يعني فيما يرتبط بفعل الحق سبحانه وتعالى، يقول: نحن إذا قلنا أول ما صدر من الله العقل مرادنا العالم. كيف؟ يقول: باعتبار أن العقل واجد لكل كمالات ماذا؟ العالم. فذاك متن وهذا شرح له، ذاك إجمال، لكن هذا مو العلم الإجمالي، هذا الإجمال الذي فوق التفصيل كما ذكرنا مرارا، وهذا تفصيل لا. واضح صار إلى المطلب إلى هنا؟ إذن على هذين المبنيين، عد أنتم من تأتون إلى عبارة الحكيم السبزواري تجدون أيضا ماذا؟ يقول أصل، ومرة أخرى يقول النفس كل القوى. هسا النفس كل القوى ظاهر العبارة ماذا؟ هي النفس الواحدة لها ماذا؟ لها هذه المراتب. ولكن بعد ذلك في الشرح يقول: لا، النفس أصل هي الحافظة لهذه القوى والمقوم لها. خب التقويم، التقوم والتقويم فرع ماذا؟ فرع الاثنينية. بعد لا يمكن أن نتصور هناك وحدة حقيقية، بل النفس شيء وهذه القوى قائمة ماذا؟ بالنفس. هذا هو الاتجاه الأول. ثم أكو مسألة أخرى يشير إليها، يقول: وهي أن الوحدة التي نقولها هنا، فيتبادر إلى ذهنكم الوحدة التي لا تتحمل الكثرة. لا لا لا، هذه نحو من الوحدة التي تتحمل ماذا؟ تتحمل الكثرة، وهي الوحدة التشكيكية. يتذكر الإخوة مرارا في حقيقة الوجود، نحن قلنا حقيقة الوجود واحدة، ولكن هذه الوحدة تتحمل كثرة أو لا تتحمل كثرة؟ نعم، لا محذورة أن تنسجم مع الكثرة. وليست هذه الوحدة سنخ وحدة تقابل الكثرة بنحو لا تجتمع معها، كما في الواجب سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أنه واحد، ولكن وحدته تنافي الكثرة أو لا تنافي الكثرة؟ لا تنافي الكثرة، لأنه لو نافت الكثرة لكان لهذا الواحد ثان وثالث ورابع. إذن هو واحد، ولكن واحد جامع لكل الكثرات، كل مسمى بالوحدة غيره قليل. يعني ماذا؟ يعني إلا هو سبحانه وتعالى. فمع أنه واحد فهو ماذا؟ ليس بقليل، يعني كثيرون. ولكن هذه الكثرة لا يتبادر إلى ذهنكم كثرة عزلية، كثرة انفصالية، بل حتى كثرة مراتبية أيضا هناك غير متصورة، لأنه بسيط من كل جهة. ليست الكثرة هناك كالكثرة عندي، لأنه أنا وأنت عندما نضع يدنا على مرتبة الخيال بعد لا هي حس ولا هي ماذا؟ عقل. وعندما نضع يدنا على الحس بعد لا هي خيال ولا هي عقل. عندما تضع يدك على العقل بعد لا هو حس ولا هو خيال. ليس الأمر كذلك هناك، بل هو بنحو آخر. طبعا الكيفية قطعا مجهولة بالنسبة إلينا، ولكن نحن نريد أن نقول بأن الوحدة في النفس الإنسانية سنخ وحدة لا تنافي الكثرة، هذا المقدار. فلهذا يعبرون عنها بأنها وحدة حقة ظلية. لماذا؟ باعتبار أن الوحدة الحقة الحقيقية إنما هي لواجب الوجود سبحانه وتعالى. يقول النفس في وحدته، هذه الوحدة أي وحدة؟ يقول ليست هي الوحدة غير الحقيقية، بل هي الوحدة ماذا؟ الحقيقية. يتذكر الإخوة نحن ميزنا جيدا في نهاية الحكمة بين الوحدة الحقيقية وبين الوحدة ماذا؟ غير الحقيقية. قلنا الوحدة غير الحقيقية يكون الوصف أو الاتصاف بالوحدة بحال متعلق الموصوف لا بنفس الموصوف، من قبيل الإنسان أبيض، فإن الإنسان أبيض ليس الإنسان بما هو هو أبيض، لا، الإنسان بما هو هو ليس إلا إنسان، الإنسان أبيض. لماذا؟ فالبياض أولا وبالذات للبياض، الأبيضية للبياض، وثانيا وبالعرض ماذا؟ للإنسان. كذلك عندما نقول الإنسان واحد، فهذه الوحدة أيضا تتصف ماذا؟ بأنها واحدة. فهذه الوحدة العارضة واحدة حقيقة، والإنسان عارض معروضها يكون واحد ماذا؟ غير حقيقي. بيانه بعد تقدم مفصلا في محله. يقول الوحدة التي نقولها في النفس ليست وحدة غير حقيقية، بل وحدة ماذا؟ وحدة حقيقية، التي هي ظل الوحدة الحقة التي لواجب الوجود تعالى. النفس في وحدته كل القوى في مقامين، في مقام الكثرة في الوحدة، يعني مع أنه واحد هو كثير، وفي مقام الوحدة ماذا؟ في الكثرة، مع أنه كثير هو ماذا؟ هو واحد. يعني إذا نظرنا إلى وحدته فلا ينافي كثرته، وإذا نظرنا إلى كثرته فلا ينافي وحدته. مقام الكثرة في الوحدة ومقام الوحدة في الكثرة، وبعبارة أخرى شهود المفصل في المجمل ومقام شهود المجمل ماذا؟ في المفصل. يعني أن الكثرة مرجعها إلى الوحدة، وأن الوحدة تظهر بمظاهر هذه الكثرة ولا تنافي بين الوحدة والكثرة. وفعلها يعني فعل الناس، عفوا، وفعل القوى، وفعلها أي فعل القوى في فعله أي في فعل النفس قد انطوى. هذا الانطواء يعني ينسب الفعل إلى النفس وإلى القوى بنسبة واحدة. التفتوا جيدا، خب، بنسبة واحدة حقيقة، ولكن طولية وعرضية. شوفوا احنا دا نقول رأيت ورأت عيني، المدعى ان هذه الرؤية تنسب الى العين حقيقة وتنسب الى النفس ايضا ماذا؟ حقيقة. لا النسبة إلى العين مجازية وإلى النفس حقيقية، ولا النسبة إلى النفس مجازية وإلى العين ماذا؟ حقيقية. بشهادة ماذا؟ بشهادة عدم صحة السلب، لو كانت النسبة نسبة مجازية لأحدهما لصح ماذا؟ لصح سلبه. يعني تستطيع أن تقول رأت عيني وما رأيت، يصح أو لا يصح؟ أو تناقض؟ ها؟ من الواضح أنه بالوجدان أنه ماذا؟ تناقض. ولا يمكن أن تقول رأيت ولم ترى عيني، أيضا ماذا؟ تناقض. إذن من هنا نستكشف بالإضافة إلى الوجدان أنه نسبة الرؤية إلى القوة كنسبتها ماذا؟ إلى النفس. كلتاهما حقيقية، لا إحداهما مجازية والأخرى حقيقية. ولكن الكلام النسبة إلى القوة والنفس عرضية أم طولية؟ لأنه يمكن أن تكون كلتاهما حقيقية ولكن تكون ماذا؟ طولية، ويمكن أن تكون عرضية. الجواب يختلف باختلاف المبنى. إن اعتقدنا أن النفس هي هذه القوى لا أنه شيء وراء القوى، فكما أن النسبة حقيقية هي ماذا؟ هي عرضية. أما بخلافه ما لو قلنا أن النفس هي العلة هي الأصل، وأن القوى ماذا؟ هي المعلول، ولكن قائمة بوجود النفس، فنسبتها تكون نسبة ماذا؟ نسبة طولية. نسبتها إلى القوى ونسبتها إلى الأصل الحافظ للقوى تكون النسبة بعد ماذا؟ طولية، لأن النسبة بين النفس والقوى نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى العلة أو نسبة العلة إلى المعلول. ياهو إيه بلي لام النفس ليست بس هذه القوة، لو كانت فقط هذه القوة مؤخر، إذا فرضنا النفس فقط هذه القوة كنا نقول أساسا لا يوجد شيء آخر. النفس مو فقط هذه القوة، لو كانت فقط هذه القوة بل كما تقولون أصلا إثنينية ماكو، ولكن النفس فقط هذه القوة فإذا شنو ماذا يوجد؟ يوجد مراتب أخرى وهي نفس الحقيقة وليست نفس الحقيقة. فأنت تستطيع أن تقول النفس هو البصارة ولا تستطيع؟ ما يخالف، والنفس بصر ما تقبل، ليش ما تقبل؟ فإذا معنى ذلك شنو؟ النفس ليست هي البصر، النفس ما هي؟ مرتبة من مراتبها ماذا؟ البصر. وإلا لو كانت النفس هي البصر، يعني لو كان الكل، إن صح التعبير، لو كان كما تقول لا يلزم منه أن يكون الكل هو الجزء، وهو باطلون. ومن هنا هؤلاء ماذا يقولون؟ النفس شيء والقوى ماذا؟ شيء آخر. هذه الشيء آخر مو يريد يثبتون إثنينية، يريدون أن يثبتون بأن النفس ليست فقط هذه القوة هذه المرتبة هذه المرتبة، بل جميع هذه المراتب ماذا؟ هي النفس حقيقة، يعني النفس في هذه المرتبة الموجودة وفي هذه المرتبة هم موجودة وفي هذه المرتبة أيضا موجودة، ولكن النفس ليست هذه المرتبة. وفرق كبير بين أن النفس موجودة في هذه المرتبة وبين أن النفس هي ماذا؟ هي هذه المرتبة. هذا اللي تتفضلوا من العينية إذا كانت النفس هي هذه المرتبة، واضح إن شاء الله. قال وفعلها أي فعل القوى في فعله أي في فعل النفس قد انطوى، فالنفس بالحقيقة، التفتوا، فالنفس مو هي المتوهمة فقط، لا، فالنفس هي متوهمة ومتخيلة وحساسة ومحركة ومتحركة، يعني حتى في اللمس هذه مو القوى تلمس، النفس في هذه المرتبة تلمس. ومن هنا أنت ماذا تقول؟ هم لمست يدي، هم تقول ماذا؟ لمست. والنسبة نسبة ماذا؟ نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية. التفتوا جيدا، حتى بعد ما بين هذا قال وهي الأصل المحفوظ في القوى، في القوى لا قوام لها إلا بها. خب هذه العبارة تشعر ماذا؟ أنه عندنا شيء وهي النفس، وعندنا قوى وهي ماذا؟ متقومة بها. لا، ليس الأمر كذلك. هذا على الاتجاه الأول، نعم. أما على الاتجاه الثاني فإنه ليس كذلك. والوجدان أيضا كأنه يشير إلى هذا الاتجاه الثاني، يعني أن النفس حقيقة واحدة، ولكن هذه الواحدة الوحدة لها ماذا؟ لها مراتب متعددة، فهي في الجميع موجودة، ولكن موجودة هنا بهذا الشكل وموجودة هناك بذلك الشكل. يعني النفس في الواهمة تتوهم، والنفس في العاقلة تتعقل، والنفس في الحاسة تتحسس، في الباصرة تبصر، في اللامسة تلمس، في الغاذية تتغذى، وهكذا. قال: وهي الأصل المحفوظ في القوى، في القوى لا قوام للقوى إلا بها. وقد استدللنا على ذلك بوجهين. الوجه الأول الذي ذكر في المقام، طبعا الوجه الأول وجه فيه تفريعات وتقريبات متعددة، ولكن نحن نذكر الضابط الكلية لهذا الوجه، وهو الضابط الكلية أننا نحكم على محسوس ومتوهم، أو على محسوس ومتعقل. التفتوا جيدا، يعني تجعل الموضوع زيد وتجعل المحمول ماذا؟ إنسان. تقول: زيد إنسان. خب، زيد من أي قوى؟ يا قوى من القوى تدركها؟ ها؟ ها؟ قوى الجزئية. الجزئية هماتي أنا مرتبطة ماذا؟ بالحواس. أما إنسان يا قوى تدركها؟ ها؟ القوى الكلية لابد تدركها. ها؟ فالذي تدركها ماذا؟ العاقلة. خب، هذه النفس التي تريد أن تحكم بأن كلي أو زيد إنسان لابد أن تكون واجدا للمدركين معا، يعني مدرك الجزئي واجدة والمدرك الكلي ماذا؟ ها؟ أيضا عندها، لأن الحكم فرع حضور ماذا؟ الموضوع والمحمول. وإلا إذا أنت لم تحضر الموضوع هنا والمحمول هنا، يمكن لك أن تحكم أو لا يمكن؟ فالحكم فرع إحضار الطرفين، والمفروض أن الطرفين ما هما؟ أحدهما لا يدرك إلا بقوة جزئية، والآخر لا يدرك إلا بقوة كلية. فالنفس واجدة للقوة أو غير واجدة؟ ها؟ إذا لم تكن واجدة للقوتين، كيف استطاعت أن تحضر الجزئية والكلية معا عندها حتى ماذا؟ حتى تحكم أن هذا هو ذا. ما أدري، واضح القاعدة؟ فكل أحكام النفس سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية، يعني إثبات شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، سواء كان أحد الطرفين محسوسا متخيلا موهوما، والطرف الآخر أي شيء كان، كان محسوسا متوهما متخيلا متعقلا، هذا يقتضي لكي تكون هذه المدركات حاضرة أن تكون النفس لها مدرك لها، يعني لها قوى تدرك هذه المعاني المدركة. فإذا كان واحد من المعاني محسوس والآخر ماذا؟ متوهم أو خيالي. مثلا خيالي ومحسوس. الإنسان في عالم النوم يرى شخصا، وهذا مرتبط بالإحساس وبالخيال، مرتبط بالخيال لأنه الحواس الظاهرية في حالة النوم لا تعمل عملها، ولكنه في الصباح عندما يجلس إذا رأى شخصا يقول: عجيب، هذا هو الذي رأيته بالأمس في النوم، أو يرى حادثة يقول: هذه نفس الحادثة التي أنا رأيتها بالأمس في النوم. هذه الحادثة محسوسة لو متخيلة؟ الآن لدي يراها محسوسة، وذاك الذي رآه في النوم ما هو؟ متخيل. فيحكم أن هذا هو ذاك، هذان مدركان من قوة واحدة لو من قوتين؟ من قوتين، وهاتان القوتان موجودتان للنفس أو ليست موجودة؟ إن لم تكن موجودتان للنفس فكيف استطاعت أن تحضرها ماذا عندها؟ ولعل هذا أقوى البراهين الذي أقامه الأعلام لإثبات هذه الحقيقة، وهي أن النفس مع أنها واحدة حقيقة، ما هي؟ هي واجدة لجميع هذه القوى بشهادة ماذا؟ بشهادة مدركاتها. فإذا نثبت وحدة النفس من خلال ماذا؟ من خلال مدركاتها. أنتم تلتفتون أيضا شلون هذه المدركات إلها مدخلية في فهم كثير من أحكام النفس. إذا تتذكرون بحث تجرد النفس أيضا دخلنا إليه ماذا؟ من مدركات النفس، وهكذا. أحدهما من ناحية المدرك، وهو أننا نحكم لواحد من المحسوسات والمتخيلات والموهومات والمعقولات على الآخر. يعني نحكم بمحسوس على متخيل، متخيل على محسوس، موهوم على متخيل، متخيل على موهوم، وهكذا. في هذا بعد تكون له ماذا؟ صور كثيرة. مثلا نقول هذا الذي له لون كذا له طعم كذا أو رائحة كذا، هذا في عالم المحسوسات. له لون مرتبط بالمبصرات، له طعم أو له رائحة مرتبط بالمشموم أو ماذا؟ المذوق، وهكذا. أو هذه الصورة الخيالية التي رأيتها في النوم لهذه الصورة الحسية، أو هما يعني الخيالية أو الحسية صاحبة هذه الموهومة أو المعقولة. والقانون هذا، والقاضي بين الشيئين والحاكم بينهما لا بد وأن يحضره المقضي عليهما، والمصدق لا بد له من تصور ماذا؟ الطرفين. وكذا نتصرف في الصورة الخيالية إلى آخره. سما بمطلبهم إن شاء الله تطبيق غد، والحمد لله رب العالمين.